فالصفات القوية عشر صفات، هي الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والصفير والقلقلة والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة. والصفات الضعيفة خمس صفات، هي الهمس والرخاوة والتوسط والاستفال والانفتاح. والصفات التي لا توصف بضعف ولا قوة اثنتان، هما الإصمات والزلاقة. ولا بد لكل حرف من حروف الهجاء أن يتصف بخمس صفات من صفات الأضداد، وبعض الحروف يضاف لها صفة أو صفتان من الصفات التي لا ضد لها، أي بعض الحروف تتصف بست صفات وبعضها يتصف بسبع صفات. ولا يتصف بسبع صفات إلا الراء فقط كما سنوضحه فيما يلي. الهمزة لها خمس صفات، الجهر والشدة والاستفال والانفتاح والإصمات. والباء لها ست صفات، الجهر والشدة والقلقلة والاستفال والانفتاح والزلاقة. والتاء لها خمس صفات، الشدة والاستفال والانفتاح والهمس والإصمات. والثاء لها خمس صفات، الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات. والجيم لها ست صفات، الجهر والشدة والقلقلة والاستفال والانفتاح والإصمات. والحاء لها خمس صفات، الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات. والخاء لها خمس صفات، الاستعلاء والهمس والرخاوة والانفتاح والإصمات. والدال لها ست صفات، الجهر والشدة والقلقلة والاستفال والانفتاح والإصمات. والذال لها خمس صفات، الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات. والراء لها سبع صفات، الجهر والانحراف والتكرير والتوسط والاستفال والانفتاح والزلاقة. والزاي لها ست صفات، الجهر والصفير والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات. والسين لها ست صفات، الصفير والهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات. والشين لها ست صفات، التفشي والهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات. والصاد لها ست صفات، الاستعلاء والإطباق والصفير والهمس والرخاوة والإصمات. والضاد لها ست صفات، الجهر والاستعلاء والإطباق والاستطالة والرخاوة والإصمات. أما الطاء فلها ست صفات، الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والقلقلة والإصمات، وهي من أقوى الحروف. والظاء لها خمس صفات، هي الجهر والاستعلاء والإطباق والرخاوة والإصمات. والعين لها خمس صفات، الجهر والتوسط والاستفال والانفتاح والإصمات. والغين لها خمس صفات، الجهر والاستعلاء والرخاوة والانفتاح والإصمات. والفاء لها خمس صفات، الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات. فكل صفاتها ضعيف. والقاف لها ست صفات، الجهر والشدة والاستعلاء والقلقلة والانفتاح والإصمات. والكاف لها خمس صفات، الشدة والهمس والاستفال والانفتاح والإصمات.